وهؤلاء لا بد فيه من القصاص، لأن ربنا جل وعلا يقول ولا يظلم ربك أحدا، وفي الحديث الآخر يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. قال بعض أهل العلم في ربط هذه المعاني الأخروية بحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا المعنى أن ما يمكن أن يؤخذ للغريم من غريمه ينال من جميع الحسنات إلا الصوم، بمعنى أن الحسنات التي يجمعها الإنسان المسلم من صومه تبقى محفوظة له، فلا يسلط عليها الغرماء يوم القيامة، إنما يقتص لهم من حسنات أخرى، من حسنات الصلاة، من حسنات الصدقة، من حسنات بر الوالدين، من حسنات كظم الغيظ، من أي حسنات أخرى، لكن لا يقتص من حسنات الصوم. قالوا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا معنى قريب جدا مما يعني العقل النظر يدل عليه يرشد إليه، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم به لعدم وجود النص الصريح فيه. إذا تحدثنا عن هذا فإننا نتحدث عن هذه الفريضة المباركة التي نعيش اليوم في عامنا هذا أول أيامها، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا الصوم بالعفو والعافية والقبول من لدنه. الله عز وجل يقول في آية محكمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا نداء كرامة، فإن القرآن فيه نداءات عدة، يا أيها الناس، يا أهل الكتاب، يا بني آدم، لكن النداء هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، والقرآن هنا بين أن الصيام مكتوب علينا، والسنة بينت أن الصيام أحد الأركان الخمسة لديننا العظيم. في حديث جبريل المشهور سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالسنة بينت أن الصيام رابع الأركان التي هي أركان الإسلام العظام التي لا يقوم الدين إلا بها. فقال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه، لكن أهل العلم يقولون ونعم ما قالوا، قالوا إن التشبيه هنا في أصل الصيام لا في وقته ولا في أجره، في أصل الصيام لا في وقته ولا في أجره، بمعنى أن الصيام فرض عبادة فرضها الله عز وجل على الأمم قبلنا، إذ هذا ما دل عليه ظاهر الآية كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام كتب علينا وكتب ونحن آخر الأمم وكتب على الأمم قبلنا، لكن قوله عز وجل كما والكاف للتشبيه لا يدل على أنه بالضرورة على أن الأمم قبلنا كانت تصوم رمضان أو كانت تأخذ من الأجر مثل ما نأخذ. الله عز وجل أكرم هذه الأمة لكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه، فلها من الأجر أضعاف ما لغيرها، واختص الله جل وعلا أن نصوم شهر رمضان دون غيره من الشهور، فجعل الله جل وعلا هذا الشهر مباركا معظما مبجلا ذا حرمة عنده، فوجب علينا أن نعرف عظمة حرمة هذا الشهر عند الله. ولهذا مما ينقل قال قول الإمام الذهبي رحمه الله قال وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. قال وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. وهذا كله يدل على حرمة الشهر وعظمته. قال ربنا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ففهم أن من أعظم وسائل تقوى الله والطرائق الموصلة إلى عظيم الخوف منه وخشيته تبارك اسمه وجل ثناؤه القيام بهذه الشعيرة المباركة فريضة وركن الصيام لله جل ذكره. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك بآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويقول وقوله الحق ما كان لهم الخيرة، وقد اختار الله عز وجل لنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختار لنا أن نصوم هذا الشهر وأوجب صيامه علينا فرضا دون غيره من الشهور، ثم قرن ذلك بتذكير بنعمة عظيمة وهي إنزال القرآن في ذلكم الشهر. قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والمعنى أنه قبل أن نفرض عليكم الصوم بشهر رمضان منذ أن نبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنزلنا عليه هذا القرآن في شهر رمضان، نجيب الآن على بعض أسئلتكم، ما بقايا من ثنايا موضوعنا نكمله إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة المباركة. نأخذ أول السائلين، الأخت أم محمد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدين أننا بدأنا صيام رمضان يوم الثلاثاء بحجة أن الإذاعة نشرت أن رمضان يوم الثلاثاء، ومن بعد وجدنا أن بعضهم صاموا وبعضهم لم يصم. أنت في أي البلاد يا أختي؟ في فرنسا. في فرنسا. نعم. وأنا من قديم دخلت إلى فرنسا دائما أصوم على الإذاعة وعندما سمعت أن رمضان يوم الثلاثاء فصمت. نعم. وبعضهم يقول أن حرام لأن رمضان يوم الأربعاء، هذا شعبان، فما حكم الدين من الذي صام يوم الثلاثاء؟ السؤال واضح، لكن يا أختي الكريمة المرجعية التي قالت هذا، قالت أنه يوم الثلاثاء، هل هي مرجعية إسلامية عندكم معتبرة؟ نعم، جامع باريس. جامع باريس يعني الإذاعة نقلته عن جامع باريس وفق. نعم. هيئة شرعية هناك. جيد، سأجيبك. نعم. إن شاء الله تعالى على السؤال. شكرا يا شيخ. تسلمي. نهارك سعيد، مع السلامة. أعطيني يا أخت أم علي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لعلها تأتي مرة أخرى أخت أم علي. نبدأ بجواب سؤال أخت أم محمد. أم محمد أخت مسلمة تعيش في فرنسا، وفرنسا حكم علماني، لكن يعني يتأتى للمسلمين أن يعيشوا دينهم هناك، وقد ذهبت إليها وشهدت المسجد الذي تقول عنه الأخت، شهدت خطبة جمعة فيه، والقائمون عليه قوم مؤتمنون لا يعلم فيهم قدحا. هم تبين لهم أن شهر رمضان يوم الثلاثاء، وأفتوا الناس بعد ذلك بأن يكون أول أيام الشهر شهر رمضان. لكن ها هنا مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقها الله، في دول الخليج، في كثير من دول العالم العربي، جعلوا اليوم الأول هو هذا اليوم يوم الأربعاء، بناء على أنه غمت الرؤيا في ليلة الاثنين، ليلة الثلاثاء الذي كان مساء الاثنين. فعلى هذا نقول، بما أن هذه الهيئة هيئة شرعية التي أعلنت ذلك وتعتمد على طريقة الإسلامية في معرفة الهلال، فإنه يعتبر أن يكون أول أيام الشهر، جعلوا أول أيام الشهر في فرنسا يكون يوم الثلاثاء، لا يوجد ما يمنع ذلك شرعا، فالصيام صحيح، وصيامك أيتها الأخت أم محمد صحيح، ولا حرج فيه، لأنه لا بد من الاعتبار باختلاف المطالع، وفرنسا على الغرب من جزيرة العرب، يعني لا يبعد أن يكون الهلال يظهر عندهم آنذاك. لو كانوا قبلنا يعني شرق جزيرة العرب لكان من الصعب أن يعني يغم ها هنا ويرى قبل ذلك، لكنه أن يغم ها هنا في جزيرة العرب ثم يرى في دول متجهة غربة أمر يحتمل. وعلى العموم مدامهم هيئة شرعية ومسجد موثوق، فلا نستطيع أن نبطل ما أعلنوه، لا يحق لنا أن نبطل ما أعلنوه، فصيامكم إن شاء الله صحيح، ويعد يوم الثلاثاء بالنسبة لكم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فأنت أتم صيامك اليوم، تقبل الله منك ومن المسلمين جميعا في فرنسا وفي غير فرنسا صيامهم. الحمد لله، وعودا على بدء وإتيانا بفضل، وكنا قد انتهينا قبل قليل إلى الإجابة عن سؤال الأخت أم محمد من فرنسا حول إعلانهم الصيام. الآن نأخذ سؤال من دولة ليبيا. حياك الله أخ موسى، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. سؤالي يا شيخ، ما حكم من يتعمد السفر في شهر رمضان بحجة العمل أو السياحة؟ نعم. والسؤال الثاني، ما حكم تقبيل الرجل زوجته في رمضان؟ ما حكم هذا؟ في رمضان. ما حكم تقبيل الرجل زوجته في نهار رمضان؟ نعم نعم. سؤال آخر يا أخي. جزاكم الله خيرا. تفضل يا أخ حميد من دبي. مرحبا يا أخوي، كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. مبروك عليك الشهر، الله يسلمك. علينا وعليكم برحمة الله. ربي يسلمك. سؤالي الله يسلمك، بالنسبة لسفر المرأة نعم. طبعا لا يجوز الا اذا كان محرم معاه وهو الذهاب حتى للحج لازم يكون حتى محرم معاها. نعم. بالنسبه الله يسلم في بعض الدول الحكوميه تشكل وفد نسائي يسافر برا لدول اجنبيه يعني. فما حكم هذا الله يسلم؟ نعم. سؤالي هذا بسيط الله يسلم. ابشر ابشر. ربي يسلم. الاخت لينا من ايطاليا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي واحد سؤال وسالت بزاف الناس ولكن ما وقلبت في القران. انا عندي بنت صغيره عندها 10 شهور. نعم. وارضعها والصيام بغيت نعرف ما محله من في الدين ديالنا الصوم والرضاعه. نعم نعم. شكرا. شكرا يا اختي. من ألو أخته من عادي تفضلي من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا متصلة بخصوص أن الإنسان المؤمن يعني يصيب مضرات وهموم في الدنيا ويصبر يحتسب. نعم. بس أنا عندي مشكلة يا شيخ من تقريبا 7 سنوات أعاني من السحر. لا أني قادرة أصلي ولا أني قادرة أقرأ قرآن يعني يوم حلو 10 أيام ما حلوين فما نعرف يعني شو أسوي. كيف تأكدتي أنه سحر؟ يعني كذا مرة يعني رحت للشيخ ارتقيت يعني مشايخ يعني ما شاء الله. متزوجة أنت؟ نعم يا شيخ نعم. لديك أبناء؟ نعم لدي ابن وبنت. نعم. أبشر يا أختي نجيبك إن شاء الله. يعني شيخ ما عرفت شو أسوي يعني حياتي متقلبة. أبشر أبشر إن شاء الله. شكرا يا أخي. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. مبروك عليك الشهر. علينا وعليكم بإذن الله. لو سمح الشيخنا أريد أستشيرك بشغلة. عندي ولدي مريض بالتهاب الكبد الوبائي وحاليا بادي رحلة علاج بدأ قبل أسبوع. فهو كل أسبوع يأخذ أبرة ومعها حبوب 3 مرات باليوم كل حبة بين حبة وحبة 8 ساعات. نعم. وهو عمره 14 سنة ونص تقريبا. فهل يجوز للصيام ولا لا؟ طبعا الدكتور قال بالنسبة له سريعا هو يعني اللي بنفسه هو ابني هو المصاب هذا المريض. سريعا عن صيام الابن نفسه. الابن نفسه أيضا. لا يا أختي ما لا ترددين لحظة مثل هذا يفطر لا ترددين لحظة ولا يحتاج مثل هذا إلى سؤال. الدين يسر وفي المرض الذي هو أدنى من هذا يفطر الإنسان فكيف بهذا وحتى لا يتأخر علاجه ولا يتضرر اطمئن يكوني طيب يعني نفسيا مع ربك في أنه لا ضرر عليك ولا حرج أن هذا الابن يفطر. نسأل الله بعز جلاله وكمال جماله وعظيم سلطانه أن يمن عليه بالشفاء والعافية. أم عان الأختي ما قطر. السلام عليكم. نعم يا شيخ تعقيبا على الأخت أم محمد اللي اتصلت من فرنسا يعني هم كانوا الهيئة الإسلامية أعلنت شهر رمضان من شهرين إنه شهر رمضان يبدأ بتسعة يوليو من شهرين من ماي. فالهيئة أعلنت هذا الشيء وبعدين يوم الثلاثاء أعلن المسجد الفرنسي إنه رمضان يوم الأربعاء. واضح واضح تعقيبك. شوفي يا أختي إذا كان المسجد العبرة بما قاله المشايخ في المسجد هم أقرب وأدرى فإن كان بنوا على أنه رأوا الهلال وبنوا على أن يوم الثلاثاء هو أول أيام رمضان فالكلام لك ولأخت محمد ولأي أحد أصبح صيامهم صحيح. وإن كان هذا المسجد ذكر ذلك مقدما ممن يأخذون بالحساب كما هو شائع في التقويم المعمول به في كثير من الدول العربية أنه كانوا يعتقدون أن الثلاثاء هو اليوم الأول فلا عبرة بهذا حتى يرى الهلال. لكن إذا كان المسجد غير بعد ذلك فيصبح صيام اليوم لا يعني لا يتحمل من بلغه إثما لأنه صام على بينة من عنده. فإذا تبين له أن المسجد نفسه أنكر هذا وتراجع عنه ولم يقل به أصبحوا لهم قدرة على الإفطار. أما إذا بقي المسجد على قوله فيبقى يوم الثلاثاء عندهم هو اليوم الأول. شكر لك يا أخت إيمان. الأخ ناصر من الدنمارك تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا في الدنمارك بنصوم تقريبا يعادل 22 ساعة، وهذا الشيء صعب، ما بنقدر نصوم يعني بالوقت كتير طويل. ففي ناس عم بصوموا يفطروا مع مكة، فبكون شمس بعد الطاولة، فما بعرف كيف بنعمل. احنا بعدنا صايمين لغاية هلا، يعني أساسا نطلع الساعة 6، والساعة 6 بكون الشمس بعد الطاولة. يعني الساعة كم يأذن الفجر؟ يا أخ ناصر الساعة كم يأذن الفجر عندكم؟ الفجر الساعة 3 إلى 10. طيب وكم يؤذن المغرب؟ المغرب الساعة 10:06. 10:06، يعني الليل عندكم من 10:06 إلى 52 دقيقة، يعني قرابة 4 ساعات و50 دقيقة، 40 ساعة، 4 ساعات وأربعين وأربعين دقيقة. أهانكم الله. طبعا سأفصل لك إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله. سعيد من أين؟ مرحبا طال عمرك. حياكم الله أخ سعيد. من العين؟ اي نعم من العين. طال عمرك، كيف حالك شيخي؟ يا أهلا وسهلا، ألف مبروك على الشهر طال عمرك. علينا وعليكم إن شاء الله. والله أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك يا أهلا. الله يطول عمرك. سؤالي طال عمرك، قراءة القرآن لازم يكون فيها وضوء يعني بدون أي حاجة يعني طال عمرك؟ قراءة القرآن ماذا؟ لازم يعني تكون على وضوء. الله يطول عمرك. قراءة القرآن تختلف، إذا كانت نظرا من المصحف يكون طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، أما إذا كانت قراءة يعني من غير المصحف يقرأ من حفظه فلا يلزم الطهارة من الحدث الأصغر. الله يطول عمرك يا شيخي. مرحبا مرحبا، مشكور تعمل. تسلم يا غالي. مرحبا. أخت أمل من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان مبارك علينا وعليكم. أريد طرح سؤالين إذا أمكن. تفضلي. السؤال الأول، أنا أنجبت هذه شهر تقريبا، أنجبت طفل ولكن لم يكتب له الله الحياة. أعوذك الله خيرا. آمين. وحاليا عندي شهر، أريد أن أسأل على مدة النفاس. نعم. فمنهم من يقول 60 يوم، ومنهم من أشعر من أفتلي 40 يوما. نعم. أعلم أن الصلاة والصيام عند الطهر عند عند انقطاع دم النفاس. أعطيني السؤال الثاني حتى أجيبك على يأتي دورك في الأسئلة. والسؤال الثاني، في بعض الأحيان أتذكر ابنتي وأبكي عليها، أرجو منكم الدعاء لي بصبر. أبشر. وأن يخلف الله لي أجرا في مصيبتي. سترينها أمامك في عند باب الجنة، تأخذ بيدك إلى باب الجنة. الأخ محمد من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك. يا مرحبا والله. أقول لك يا شيخ، عندي استفسار في العمارة، هاي اللي يشتغلون في العزب ما يصومون. العمال لا يصومون؟ ايوه. الترتيب جنس ولا محمد شو خبره معنا؟ يكتب الله الخير، نجيبك ان شاء الله. طيب نستعين الله عز وجل في الاجابه على اسئلتكم، ونبدا بسؤال الاخت من دوله، الاخ موسى من دوله ليبيا، قال ما حكم ان يتعمد السفر في شهر رمضان للسياحه، وما حكم تقبيل الرجل زوجته؟ ناتي للسفر. السفر نص القران على ان الانسان اذا كان مسافرا يجوز له ان يفطر، قال ربنا فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. ناتي الان لماذا يريد ان يسافر الانسان. لا يخلو سفر الانسان من احد حالين، اما ان يكون هذا الانسان يريد ان يسافر حتى يفر من الصوم، حتى يفر من الصوم، فهذا والعياذ بالله أشبه خوفا من أن يخادع ربه، ومثل هذا لا يجوز قطعا. إذا كان أراد أن يثقل عليه الصوم فأراد أن يسافر، اللهم إلا إذا كان مثلا رجل حديث عهد بعرس وخاف على نفسه أن يقع، فلو سافر وجعل سياحته في أول الشهر هذا قد يعني لا نستطيع أن نقول إنه يريد أن يخادع ربه. ما عدا ذلك من سفر آخر ليس سفر معصية، فإن القرآن الذي بين أيدينا وهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة ينص على أن الإنسان إذا كان مسافرا له أن يفطر. وقد كان بعض الصحابة مثل عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه جل عمله جل قوت يده من السفر، فكان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان يقول له أي ذلك شئت يا حمزة، بمعنى إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. قال ما حكم تقبيل الرجل زوجته؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يملك إربة ولا يخشى على نفسه أن يجازف بعد القبلة بأمور أخرى، جاز له أن يقبل الزوجة، بمعنى أن تقبيل الزوجة لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام. لكن الإنسان كلما حفظ صيامه كان أولى وأكمل، خاصة إذا كان ممن لا يقدر على أن يتم الأمر ويبقيه عند حدود التقبيل. لكن لو فرضنا أن شابا حديث عهد بعرس ثم قبل زوجته وهو غاد وهو رايح في نهاية رمضان، فلا يمكن أن يقول أحد أن مثل هذا يفطر يجعل من الصوم مفسدا. لكن كما قلت يحافظ الإنسان على صيامه بأنه لا يأتي الأشياء التي في الغالب لها توابع. هذا من جواب الأخ من ليبيا. الأخ حميد من دبي يقول بالنسبة لسفر المرأة، سفر المرأة الأصل أن سفر المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. بعض أهل العلم المعاصرين رخص في السفر المأمون، رخص في السفر المأمون، لكن الأولى والأكمل أن يكون السفر المأمون في السفر الذي تدعو إليه الضرورة. الأخت لينا من إيطاليا كانت تقول الجمع بين الصيام والرضاعة هذا فيه تفصيل. العلماء رحمه الله لهم في هذه المسألة خمسة أقوال، لكن نبدأ بالأمر الأول، بمعنى إذا كان تخشين على هذا الرضيع أو تخشين على نفسك بأنه إذا صمت ضعف در اللبن فتضرر الرضيع فلك أن تفطري، لما روى النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع، فقرن عليه الصلاة والسلام الحامل والمرضع بالمسافر، في أنه وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع الصيام عن المسافر ووضع الصيام عن الحامل والمرضع. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق بالحكم، فيما أن المرأة مثلا الأخت لينا من إيطاليا تقول إنها ترضع فلها أن تفطر. بعض العلماء يقول إذا كنت خائفة على نفسك فليس عليك إلا القضاء، وإذا خفت على الرضيع فعليك القضاء مع الإطعام. لكن بعض أهل العلم يرى أن ليس عليك إلا الإطعام، وهذا أولى والعلم عند الله. كنا قد انتهينا إلى سؤال الأخت لنا من إيطاليا وسؤالها عن كيف تجمع ما بين الصيام والرضاعة، وبينا أن لها أن تفطر إذا رأت في ذلك مشقة على نفسها أو خوفا على مولودها الذي ترضعه، وبينا اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحكم المترتب على هذا، بمعنى أنهم أجازوا لها أن تفطر لكن اختلفوا بعد ذلك هل عليها صيام، هل عليها إطعام، هل عليها صيام وإطعام في آن واحد. كل ذلك قاله أهل العلم، وصلت المسألة فيها إلى خمسة أقوال، أغربها قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لا إطعام عليها ولا قضاء، لا إطعام عليها ولا قضاء، لكن هذا القول لا أعلم أحدا اليوم يفتي به. والقول الذي نختاره من أقوال أهل العلم أن عليها الإطعام وليس عليها القضاء، عليها الإطعام وليس عليها القضاء، بمعنى تفطر وتطعم وليس عليها القضاء. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول إسحاق من التابعين، وقول واختاره الشيخ العلامة الألباني رحمهم الله من المعاصرين. ناتي للأخت أم نادر، كانت تقول أنها تظن أنها مصابة بالسحر منذ 7 سنوات وأن لديها ابنا وبنتا. السحر كفر نسأل الله العافية، ولا يأتيه ويعرض نفسه للأذى باعتباره أنه يريد أن ينال من غيره من المؤمنين إلا شخص طمس الله عز وجل على قلبه. فأسأل الله عز وجل بكمال جماله وعز جلاله أن يشفيك وأن يرفع ما بك. لكن يا أختاه، ليس كل ما يظنه الإنسان واقعا في جسده صحيحا، وكون أن يأتي راق أو راقيين فيقرآن أو راقيان فيقرآن عليك فيغلب على ظنهما أن بك سحر، هذا ليس دليلا كافيا. السحر له أمارات وعلامات. وقد سألتك هل أنت متزوجة فقلت نعم، وسألتك هل لك أبناء فقلت نعم، وهذا غالبا يدل على أنه ليس هناك سحر، إذ أن السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه غالبا لا يتأتى معه وجود أبناء، وإن كنت لا أجزم. لكن أيتها الأخت المباركة استعيني بالله واكثري من الاستغفار، ولا تلجأ إلى كثير من الرقاة الذين ربما في كثير حديثهم وتأويلهم ما يزيد الأمر كربا عليك ويزيدك تخويفا. والأصل أن تستعيني بربك عز وجل، وأن تحاولي أن ترفعي عن نفسك شيئا من الوهم. ولو أتيت البيت الحرام ودعوت الله عز وجل هناك لرجوت أن يخفف الله عز وجل ويرفع عنك. الأخت أم أحمد سألت عن ابنها، وهذا أجبناها عندما قالت أنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي. الأخت إيمان من قطر بيّنت قضية الإخوة في الصيام في فرنسا. الأخ ناصر من الدنمارك هو يقول إن الأذان هناك يكون الساعة 2:50، وأذان المغرب الساعة 10:06، يعني قرابة أكثر من قرابة 18 ساعة يصومون. لا أستطيع أن أتحمل في ذمتي الفتوى بأن يجوز لهم أن يفطروا قبل غروب الشمس. الله عز وجل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل، لكن مثل هذه المسائل تحتاج إلى جمع يبحث هذه المسألة بوضوح. ولو قدر أنهم إذا تجاوزوا الثلثين من الساعات كان لهم أن يفطروا، لو قال بهذا القول أحد لكان قولا معتبرا، لكنني لا أستطيع أن أفتي به تأصيلا، ويحتاج الأمر إلى مراجعة كثير من المؤسسات العلمية الشرعية المعتبرة في أوروبا. نفي إلى سؤال محدث ثم نعود إلى ما لم نجب عليه من أسئلتكم. الأخ من العراق. نعم الأخ عبد الله من العراق، حياكم الله يا أخي. شيخنا شلونك؟ الحمد لله. مبروك عليك الشهر. علينا وعليكم، يا أهلا. الشيخ أنا مريض وانتبه كاتب راجعتني قالوا لي لا تصوم شهر رمضان، وأنا أحب أصوم الشهر هذا، فما هو أمر الشرع؟ أنت مريض مرض مزمن؟ لا مريض عندي بالكلى، فعندي الكلى مالتي تعبانة. كم عمرك يا أخ عبد الله؟ 52 سنة. 50 سنة. عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم كل يوم مسكينا، طبعا تفطر ولك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أسأل الله عز وجل أن يرفع عملك. الأخت مريم من رأس الخيمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بس بسألك بخصوص قص الحواجب أو أن أستخدم الموس لإزالة الحواجب، حرام أو حلال؟ وعندي بعد في سؤال ثاني، أختي بتسافر ألمانيا مدة ولدها علاج، فالحين يعني هي بتصوم خلال السفر ولا عادي السفر كما بتصوم في عقب دعوة صيامها؟ هي سافرت ولا بعد؟ لا بعدها إن شاء الله. إن شاء الله يتم الله عليهم، نجيبك إن شاء الله. أخت هبة تفضلي. نعم طيب، نعود إلى ما أغفلناه من باقي أسئلتكم. أخت سعيد، أجبنا على أخ سعيد من العين، كنا أجبنا على قراءة القرآن. باقية الأخت الأمل من فرنسا قالت أنجب الطفل منذ هي الآن في مدة النفاس. النفاس الأصل أنه 40 يوما، بعض أهل العلم هذا وجه عند الحنابلة يمكن زيادته إلى 60، لكن العبرة بالدم. فإذا طهرت أيتها الأخت الكريمة قبل 40 أو على مشارف 40 وتم الطهر لديك بالطرائق التي تعرفينها، فوجب عليك أن تصلي وتصومي. لكن إن بقي الدم ما زال ينزف فأنت تنظرين في هذا الدم، فإن كان الدم هذا قريبا من دم الحيض وأنت تعرفين دم حيضك فيلحق بدم الحيض، فلا تفطري بناء على أنه فلا تصومي بناء على أنه دم حيض، والحيض مانع من الصوم. لكن إذا كان الدم ليس كدم الحيض وليس كدم النفاس وغلب على ظنك أنه دم استحاضة، فلك ويجب عليك أن تصومي. لكن إذا بقي الدم على أنه دم نفاس لم يتغير منه شيء، لا نستطيع أن نلحقه لا بدم الحيض ولا بدم الاستحاضة، فإنه لك أن تتم الأمر إلى 60. لكن بعد 60 لك ويجب عليك أن تصومي وأن تصلي بعد 60 يوما. الأخت رشيدة من فرنسا. ألو. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليكم يا أختي الكريمة. آمين. أريد سؤال عن الصيام، أحب أعرف ما حكم ربع الصبع الأصبع في رمضان؟ ما حكم ماذا؟ الإنسان يرضع صبعه. أي نعم. صبع من أيدي صبع في رمضان. لا حرج لا حرج أختي، ما هي عادة قد تكون غالبة على المرء، لكن لا يتعلق بها حكم شرعي. كون ولو الإنسان بالغ في عمره 40 سنة حتى لو كذا، ما دام إصبعه جاف ليس فيه شيء ثم هو يضعه في فيه، فهذه عادة أكثر ما يمكن أن يقال فيها أنها عادة سيئة، لكن لا يتعلق بها شيء من مفسدات الصيام، لأنه لا شيء سيدخل إلى الجوف. شكرا شكرا جزيلا. أم زايد. السلام من أم القوين، تفضل يا أم زايد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر يا شيخ. علينا وعليكم يا أختي الكريمة. في عندي سؤال وعندي يعني طلب. تفضل. السؤال هو أنا ماخذة من تاجرة يعني أغراض، ويعني سلمتني الأغراض وحولتها البيزات، باقي البيزات قالت لي من يعني أول شهر أحولها الباقي. وتلفوني اخترب وانتسح كل شيء اللي فيه، وفاحين يعني ما أعرف كيف أوصل هالبيزات وأنا ما أعرفها يعني. يعني أنت أخذتي مالا من إحداهن ولم تعرفي بعد أين هي، هذا السؤال. أيوة هذه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أضغط لي لزوجي الله يهديه يعني ثبت إن شاء الله. ما به؟ أضغط لي يعني الله يثبته وعفظه. أبشر أبشر أبشر أختي، أنا أريد أحد يدعي لي الله المستعان. أبشر إن شاء الله. طيب نعود إلى أسئلتكم. أجبنا الأخت أمل من فرنسا وتقول تسأل الله أن يعني يصبرها. نعم نسأل الله أن يعوذك خيرا، والإنسان يا أختها الشيء الذي يذهب عند الله لن يضيع، فالله عز وجل هو الذي وهبك هذا أن تحمليه، ثم هو الذي بقدرته وكمال مشيئته قبضه، وما دام الله جل وعلا قبضه فلن يضيعك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من فقدت ولدا وما أشبه ذلك مما يفقده الإنسان مما يبتليه الله عز وجل به ذلك يبقى ذخرا له، حتى إن بعضهم سيبقى على باب الجنة يأخذ بأتراب أبيه أو أمه يقوده إلى باب الجنة. نسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يرزقك الصبر وأن يعينك على ما ابتلاك به. الأخ محمد يتكلم عن العمال، هو لا سبيل لنا الوصول إلى هؤلاء العمال عن طريق التلفاز ما يغلب على الظن، لكن من كان مسؤولا عنهم ويعلم أنهم مسلمون يتحقق أنهم مسلمون فيجب عليه أن ينصحهم ويرشدهم، كما يجب عليه أن لا يكلفهم عملا يكون فوق طاقتهم، جرت العادة أن مثله لا يجمع مع الصيام. فشيء يتعلق بالعامل وشيء يتعلق بأرباب العمل. بأرباب العمل أن يتقوا الله عز وجل في هذه العمالة، أن يتقوا الله عز وجل في هذا الحر ووهج الشمس الظاهر البين الذي يعجز الإنسان معه أن يعمل، أن يختلف من يعمل في داخل الحجرات وهي مكيفة، ومن يعمل في العراء في الهواء الطلق وتلفحه السموم وتؤذيه الشمس، فهؤلاء ينبغي أن يخفف العمل عنهم. وأما العمال أنفسهم ينصحون يرشدون بالطرائق المثلى تدلهم على طريق الله عز وجل، والله يقول عن نبيه وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، طبعا ما يوجد كان في آية ثانية. الأخ عبد الله من العراق مريض وقد ذكر أنه في 50 وأنه معه الكلى، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. الأخت مريم تقول إنها تقص الحواجب بالموس، لا ينبغي للمؤمنة أن تأتي هذا موجب للعن من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه، لكن بعد ذلك لك أن تلجئين إلى طرائق أخر تخفف الشعر من غير إزالته بالكلية. قبل العودة إلى أسئلتكم يظهر معنا سائلة من فرنسا، الأخت سعاد من فرنسا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة أريد أن أسأل عن هل يجوز لي الصيام أم لا، علما بأنني تسألين عن ماذا؟ أعيدي يا أختي. قلت أنني عندي عام ونصف قمت بعملية جراحية في الكبد. نعم. يعني قاموا بزراعة الكبد، فهل وأنا أقوم بمعالجة حتى الآن يعني بأدوية. نعم. هل الأدوية يا أخت سعاد هذه تأخذيها في النهار يوميا؟ أخذها في الصباح وفي المساء. نعم. مثلك يعذر شرعا ولا صوم عليك، ولك أن تطعمي عن كل يوم مسكينة، أطعمي عن كل يوم مسكينة، ليست زراعة الكبد بالأمر الهين. الحمد لله الذي عافاك وشافاك، وأسأل الله أن يتم عليك نعمته. خذي الدواء لأن في تركه تأخير للشفاء بقدر الله، والإسلام لم يأتي بهذا، أطعمي عن كل يوم مسكينا حتى يتم سنة سنتين ثلاثة ويتم البر ويكتمل بإذن الله ورحمته وعفوه، بعد ذلك إن شاء الله يجعل الله في العمر بقية وتصومين وتدعون لنفسك ولنا. الأخ محمد من دبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت قلت يا شيخ أن الأطفال عندما يموتوا هم صغار يدخلون إلى الجنة فورا. نعم. فراجع أكثر أقوال أهل العلم أنهم يحاسبون مع هذه الفترة هم والجانين قبل دخولهم الجنة، فما رأيك في هذا القول؟ أبشر أبشر، نجيبك يا أخي، نجيبك على هذا الإشكال. نعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده من أسئلتكم. الأخت مريم من رأس الخيمة سألت عن قص الحواجب وبينا أن هذا موجب للعن عياذا بالله. ذكرت أن لها أختا مريضة ستذهب إلى ألمانيا للعلاج، نسأل الله أن ييسر السفر ييسر العلاج، يتم عليهم وعلى آل بيتهم جميعا النعمة. أما الحكم الشرعي فإن المسافر له أن يفطر في رمضان، بمعنى أن المريضة تفطر لسببين، كونها مريضة وكونها في سفر، ويكفي أحدهما. وأما المرافق معها فله أن يفطر، المرافق مع المريض في رمضان له أن يفطر، لأن هذا من الأسفار التي رخص الشارع الحكيم فيها بأن يفطر المرء، لكنها لو قدرت أن تصوم أياما وتترك أياما كان أكمل، حتى لا تشعر بأنها فقدت شيئا روحيا يحتاجه الناس في نهار رمضان. يعني لا نستطيع أن نقول لا صومي الشهر كله وأنت هناك، لكن لو استطعت أن تصومي بعض أيامه كان ذلك خيرا في مردوده الروحاني الإيماني على قلبك، لكن لا نستطيع أن نقول إن ذلك واجب. طيب نأخذ الأخت محمد من سويسرا. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ بدي أسألك سؤال. أنا عندي ولد عمره 7 سنين، وطبعا أكيد أنه بالعمر لازم أن الولد يصوم، واحنا عندنا تقريبا بنصوم 16 ساعه 17 ساعه بالنهار. نعم يا اختي الكريمه، من كان 7 سنين يعود على الصيام لا يصوم، لا الصيام لا يفرض الا ان يكون الانسان بالغا، يصبح واجبا عليه مع شرائط اخرى، لكن 7 سنين يصوم 2 ساعة 3 ساعات، يصوم الى الزوال منتصف النهار، اليوم 5 ساعات غدا 6، هكذا يعود. لكن لا تلزمين طفلا 7 سنين في نهار طويل مثل نهار سويسرا أن يصوم اليوم كله، هذا قد يكون له عياذا بالله أثر غير حميد على محبته للدين، لكن يعود ما أمكن، متى ما طلب الطعام وألح عليه وصر يعطى، لكن يقال اليوم صوم 3 ساعات غدا 4 ساعات غدا 5 ساعات وهكذا نصل معه إلى منتصف النهار، هذا خير عميم، لكن مثله لا يطالب بالصوم وهو عمره 7 سنين بإجماع أهل العلم. الأخ نور أو الأخت نور. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخت نور. لو سمحت شيخ أنا بسألك، في واحد يأذيني، أنا متزوجة وكنت أعرفه من قبل فكان يأذيني بزيادة، فشو الحل يعني؟ قولي يعني بيصحني بيسوي هذه الأشياء لا تجاب على ملأ، لكن الذي يجاب على ملأ أن تقولي اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تفضل يا أخ محمد. حياك الله يا شيخ. حاول تسمعني مباشرة، دع التلفاز قليلا. طيب حبيت أبارك لك بالشهر الفضيل، بارك الله عليك إن شاء الله، أنني أحبك في الله. أحبك الله وأجلك، وأرجو من الله منك الدعاء لي ولأطفالي وأن يثبتنا على دينه. أبشر أبشر يا أخي الكريم أبشر. شكر لك أخ محمد. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليك السهر. علينا وعليكم يا أختي الكريمة، تفضلي. لو سمحت شيخنا بدي أسألك، أنا حامل في الأشهر الشهر الثاني تقريبا. الشهر كم؟ الثاني. نعم. وفي بعض الدكاترة قال يعني دكتوري قال لي ما تصوميش. نعم. عشان الجنين، حفاظ على الجنين. ودكتور ثاني قال لي يعني بإمكاني إذا قدرت تصومي صومي، ما قدرت تصومي افطري. أنت ابدأي بالصوم، فإن رأيت فيه مشقة فيلزمك فقط الإطعام مع يعني تفطرين ثم يلزمك الإطعام عن كل يوم مسكينا. يعني ابدأ الصوم إن رأيت فيه مشقة فعودي للفطر ثم أطعمي عن كل يوم مسكينة. نبدأ بمنتهينا إليه. قلنا عن الأخت التي في ألمانيا لها أن تفطر ما دامت مرافقة في السفر. الأخت أم زايد من القوين قالت أن أخذت مالا من أحدهم أو من إحداهن ثم عجزت كيف تصل إليها. انغلب على الظن أنه لا سبيل إلى معرفة صاحب المال والحق تبطئ في التصرف فيه سنين، سنة سنتان ثلاث أربع، فيما يغلب على الظن أنه ربما تصل إلى أختها التي هي صاحبة المال. فإن مرت هذه السنون دون أن يلوح في الأفق معرفة لتلك التي ذهبت فإنها تتصدق بالمال عن صاحبه، تتصدق بالمال بنية صاحبه، وتقول أدعو الله لي، أسأل الله أم زايد أن يغفر لي ولك. الأخت سعاد أجبناها مباشرة. الأخ محمد من دبي أشكل عليه القول بأن أبناء المسلمين في الجنة. نعم، أبناء المسلمين في الجنة في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام وسارة على جبال في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة بذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها أقوال عديدة للعلماء، لكن أظهرها دليلا وأرجحها قولا أن أطفال المسلمين في الجنة. حتى أطفال المشركين، جاء حديث صحيح في البخاري أن الصحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأطفال المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام وأطفال المشركين. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا أنه رأى رجلا طوالا يقصد خليل الله إبراهيم وحوله غلمان، فلما عبرت له الرؤيا عبرها الملكان جبريل وميكال، قال له إن هؤلاء أطفال المسلمين في كفالة أبيهم إبراهيم. فقام رجل فقال يا رسول الله وأطفال المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام وأطفال المشركين. والله عز وجل يقول كتب على نفسه الرحمة، ويقول عن ذات العلي وسعت رحمتي كل شيء. فالظن ما دلت عليه ظن بالله وما دلت عليه النصوص على أن أطفال المسلمين في الجنة. الأخ محمد من السعودية هذا طلب الدعاء. قلنا يعني إذا غلب على ظنك أنك رأيت في أحد أمارات الصلاح فإنك لا تدري ما نيته، لا تدري ما بداخله، فلا يفتن الإنسان في دينه ولا يطلب منه بكثرة الدعاء خوفا عليه من الفتنة. الأخت أم خالد من أبو ظبي هذه أجبنا عليها، قالت أنها حامل في الشهر الثاني، وبينا أنها تبدأ بالصيام، فإن غلب على ظنها أنها تعجز تتعب خشيت على نفسها خشيت على جنينها فإنها تفطر. وقلنا بينا أن للعلماء خمسة أقوال في هذه المسألة في أول اللقاء. بهذا انتهى ما وصلنا بحمد الله جل وعلا من أسئلة حتى ساعتي هذه. نعود إلى ما كنا قد بدأنا به من الحديث عن قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقلنا الاقتران العظيم ما بين شهر رمضان وما بين القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه قبل أن يبعث التحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، فكان يأتي الجبل معه مزودة من طعام وشراب صلوات الله وسلامه عليه. في إحدى تلك الليالي المباركات، وكان ذلك في شهر رمضان، نزل عليه الملك جبرائيل بالقرآن، وأول ما أنزل عليه الخمس الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم القرآن ما لم يعلم. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكان جبرائيل عليه السلام يراجعه القرآن في كل عام مرة حتى دنا أجله وحان قبض روحي عليه الصلاة والسلام الطاهرة الزكية، فرجعه جبرائيل في ذلكم العام القرآن مرتين. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وتغفر لنا وأن تكتب لنا العمر المديد والعمل الصالح وأن تجزي عنا أهلينا ووالدينا خير الجزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.